آخر صبرك يا قلبي تدوب تدوب تدوب تدوب في قلب عمره ما كان حبيبك. آخر صبرك يا قلبي تعيش تعيش تعيش تعيش العمر ويجي في يوم يسيبك. يوعدنا ليه بعدين يخوننا ويهون عليه كل اللي بينا، واللي افتكرته حبيب حياتي يا قلبي خان. رمضة عين.